الحمد لله، أحمده وأستعينه وأستهديه وأستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ملكه، ولا منازع له في حكمه، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حتى أتاه اليقين. فاللهم إنا نسألك يا رب العالمين أن ترزقنا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا على حوض الكوثر، اللهم آمين. وأسألك اللهم شفاعته يوم القيامة. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، فإني أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل. أبداً ما عشنا في دار الدنيا الفانية، وأسأل الله جل وعلا أن يتوفانا وهو راض عنا، وأن يجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، وأن يختم بها حياتنا. أخي الحبيب، راحلون والدنيا ليست لنا، سنمضي ونترك ما حولنا، فيا رب أحسن ختامنا. راحلون والدنيا ليست لنا، سنمضي ونترك ما حولنا، فيا رب أحسن ختامنا. كل من عاش مات، مات الملوك ومات الحكام والسلاطين والأمراء، والله هو الحي الذي لا يموت. كل ابن أنثى وإن طالت سلامته لا بد يوما على آلة حدباء محمول، فإذا حملت إلى القبور جنازة فاعلم بأنك لا بد يوما بعدها محمول. أيها الأحبة الكرام، أرجو اليوم أن تحضروا قلوبكم، أحضر قلبك، لأنني سأكلمك اليوم عن قلبك، بل سأخاطب قلبك، وأسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم صفاء القلوب. لقد تتبعت كلام الله جل وعلا القرآن الكريم، فرأيت أن الله جل وعلا قسم القلوب في القرآن إلى 15 نوعا، 8 منها بيضاء، أسأل الله لي ولك ذلك، وأما 7 الأخرى فهي قلوب سوداء. ولقد جاء القرآن مفصلا وشارحا لما أجملته السنة في مسألة القلوب. أيها الأخ الحبيب، فلقد صح في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وهو عند الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تعود أو حتى تصير القلوب على قلبين: قلب أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وقلب أسود مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. في هذا الحديث قسم النبي صلى الله عليه وسلم قلوب البشر منذ أن خلق الله آدم إلى قيام الساعة، قسمها إلى قسمين: قلوب بيضاء أسأل الله لي ولك ذلك، وقلوب سوداء نستعيذ بالله منها. فأعرني قلبك وسمعك وانظر من أي القلوب قلبك، فإن القلب ما سمي قلبا إلا لأنه يتقلب بصاحبه. القلب بيتقلب، وإليك الدليل على ذلك من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. روى ابن ماجة في سننه وصححه الشيخ الألباني من حديث أبي عاصم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: مثل القلب مثل ريشة تقلبها الرياح بفلاح. القلب عامل زي الريشة، الفلاح يعني الصحراء. تخيل ريشة في صحراء تقلبها الرياح، هكذا قلب الإنسان. بل وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم كما روى الترمذي أن يقول صلى الله عليه وسلم: اللهم ثبت قلبي على الإيمان، اللهم يا مقلب القلوب. وانظر إلى هذه الكلمة: يا مقلب القلوب ثبت قلبي. فالأمر خطير أيها الأخ الحبيب. لذلك حتى لا يضيع منا الكلام، سيكون كلامنا في عناصر أربعة. العنصر الأول أذكر فيه طائفة من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم التي تكلم فيها عن القلب. وأما العنصر الثاني أذكر القلب في القرآن الكريم. القلب الأبيض بأنواعه الثمانية كما ذكرهم الله عز وجل، وكذلك القلب الأسود بأنواعه السبعة كما ذكرها الله عز وجل. ثم بعد ذلك العنصر الثالث أذكر فيه أسبابا من الأسباب التي أدت إلى فساد القلوب وسوادها. والعنصر الرابع وأختم به أذكر فيه العلاج. فأعرني قلبك وسمعك أيها الأخ الحبيب عن أبي هريرة رضي الله عنه كما روى الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال، أرجو أن تنتبه لهذا الحديث، إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم، محل نظر الله جل وعلا من العبد هو القلب، هو القلب. وأيضا ما رواه النعمان ابن بشير رضي الله عنه والحديث في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال، ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب، ألا وهي القلب. وأيضا أيها الأخ الحبيب أذكر حديث ابن عمر رضي الله عنه في سنن ابن ماجه وصححه الشيخ الألباني، قال ابن عمر رضي الله عنه قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أي الناس أفضل، أي الناس أفضل يا رسول الله؟ قال كل مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا يا رسول الله صدوق اللسان نعرفه، فما مخموم القلب؟ احنا عارفين صدوق اللسان، فما مخموم القلب؟ قال النقي التقي الذي لا إثم عليه ولا بغي ولا غل ولا حسد. كلمة مخموم القلب ترجع إلى القاموس وإلى اللغة، تجد أن العلماء قالوا أن مخموم القلب أي كلمة مخموم يقول الرجل خممت البيت أي كنسته. يعني إيه مخموم القلب؟ يعني واحد قلبه اتكنس من ايه؟ اتكنس من الحقد والغل والكراهية وتمني الشر للمسلمين و و و و وكذلك من الكراهية لجاره ومن أذاه لجاره ومن أمراض كثرت وانتشرت بين المسلمين. تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب ليصلي على المرأة التي كانت تخم المسجد لما دفنوها وهو نائم صلى الله عليه وسلم، فسأل عنها، قالوا يا رسول الله ماتت وكرهنا أن نوقظك، فقال لا تفعلوا، ما تدفنوا حد إلا إيه؟ إذا أيقظتموني. لأن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم رحمة. من لنا بمثل صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نحن مذنبون، يصلي بعضنا على بعض، لكن ليست صلاتنا كصلاة النبي صلى الله عليه وسلم. أخذ من هذا الحديث كانت تخم المسجد، وفي رواية تقم المسجد. بتخم يعني بتعمل إيه؟ بتكنس، خلي بالك. وكذلك كلام أبي هريرة، وهو ليس حديثا إنما هو من كلام أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: القلب ملك والأعضاء جنوده ورعاياه. قلبك ده عبارة عن إيه؟ ملك، والأعضاء كلها جنود ورعاية عند مين؟ عند الملك. قال: فإن صلح الملك، يعني ليه؟ القلب، صلحت جنوده ورعاياه. وإن فسد الملك أو خبث الملك، خبثت جنوده ورعاياه. الكلام ده معناه إيه يا أخوانا؟ معناه أن هذا القلب هو الذي يأمر الجوارح، لأن الجوارح لا تنفعل إلا بأمر من الإيه؟ من القلب. القلب خطير جدا، بيتقلب، ما سمي قلبا إلا لأنه يتقلب. لذلك أخي الحبيب، تعالى لنذهب إلى القلب في القرآن، وهو العنصر الثاني، لترى من أي القلوب قلبك، من أي القلوب قلبك. النبي عليه السلام قسم لنا القلوب إلى قلبين: قلب أسود وقلب أبيض. قلب أسود وقلب أبيض. أول هذه القلوب البيضاء التي ذكرها الله عز وجل في القرآن الكريم هي القلوب المطمئنة، كما قال الله تعالى في سورة الرعد: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. قال ابن القيم رحمه الله: القلب المطمئن هو القلب الساكن الذي لا يضطرب إذا نزلت به المصائب والنوائب والنوازل. القلب المطمئن قلب يعلم أن كل أمر من أمور حياته بيد من؟ بيد الله. فإن قدر الله عليه خيرا رضي به وشكر، وإن قدر الله عليه شرا حمد الله وصبر. هذه هي القلوب المطمئنة. أسأل الله أن يرزقني وإياك قلبا مطمئنا. إحنا في زماننا ده بقينا بنشوف شباب بينتحروا. هذه الظاهرة أيها الأحبة الكرام لا يمكن أن تنبع من رجل قلبه مطمئن. لذلك أنا أقول أن هناك خلل، خلل في ارتباط هؤلاء بالله عز وجل. هناك ضعف في الإيمان، فينبغي عليهم أن يرجعوا إلى الله. الشباب، يا شباب، اعلموا أن ما أصابكم من أمر الدنيا ليس بيد أحد من الناس، وأن الأمر كله لله عز وجل. أما النوع الثاني من أنواع القلوب البيضاء فهو القلب السليم. قال تعالى في سورة الشعراء: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يوم لا ينفع مال، ترى المال قد ذهب، البنون الولد الذي ربما أخذت رشوة من أجله أو لم تعط الميراث لأصحابه بدعوى أنك ستؤمن لهذا الولد مستقبله بهذا المال، هو أول من سيتبرأ منك يوم القيامة. هذا الولد يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب إلا من أتى الله بقلب سليم. قلب قد سلم من أمراض الشهوات والشبهات، قلب سليم، هذا من القلوب البيضاء. أسأل الله أن يرزقنا قلبا سليما. معنا الوقت كم نوع؟ القلب الأول المطمئن، ثم القلب السليم، ثم القلب المنيب. قال الله تعالى، اسمع ماذا قال الله عز وجل: القلب المنيب أيها الأحبة الكرام، كما يقول سعيد بن المسيب رحمه الله، قال: هو القلب المقبل على الله وعلى الطاعات، ده القلب المنيب. يبقى أنت عندك قلب مطمئن، قلب سليم، قلب منيب. أنواع القلوب دي كلها مذكورة فين؟ في القرآن الكريم، 15 نوع اللي احنا هنتكلم عنهم. القلب المنيب، هذا القلب أيها الأحبة الكرام ذكره الله جل وعلا في سورة قاف، ثم بعد ذلك القلب الوجل. قلب الوجل قال الشوكاني رحمه الله هو القلب الخائف. الوجل يعني ايه؟ الخوف. لما بتيجي تعمل معصية معينة مثلا، زي الناس اللي بتسهر طول الليل على النت يبحثون عن الأجساد العارية، المواقع الإباحية طوال الليل، هؤلاء لو كان لهم قلوب وجلة ما فعلوا ذلك. أيها الإخوة الكرام، قال الله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله حصل لهم إيه؟ إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. هذا هو صاحب القلب الوجل. ثم بعد ذلك القلب المربوط. القلب المربوط، نعم، القلب المربوط. قال الشوكاني رحمه الله أيضا: هو القلب المحتسب، صاحب القلب الإيه؟ المحتسب. تلطمه الأمواج وتصيبه الصعوبات من فقر أو بلاء أو محن أو مرض، لكنه صامد ثابت لا يتزعزع، صاحب القلب المربوط الذي ربط الله عز وجل على قلبه. تعلمون أن الله تعالى قال: وربطنا على قلبها اليمين، أم موسى، وربطنا على قلبها، الربط على القلب، القلب المربوط ده النوع الخامس من أنواع القلب الأبيض. الخمس أنواع اللي ذكرناهم دول أصحاب القلوب الإيه؟ البيضاء. رقم ستة: صاحب القلب المخبت. قال الله تعالى في سورة الحج: وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، اسمع، والصابرين على ما أصابهم. المخبت أي صاحب القلب الرقيق، صاحب القلب الإيه؟ الرقيق اللين. ثم بعد ذلك القلب الخاشع. قال الله تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله ألم يأن للذين آمنوا ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. أيها الأخ الحبيب، الله عز وجل يسأل في سورة الحديد سؤال موجه لي ولك ولكل من آمن بالله عز وجل: ألم يأن، ألم يحن، ألم يأتي الوقت بعد أن يخشع قلبك لذكر الله وما نزل من الحق؟ ما لي أراك معرضا عن الله عز وجل بعيد، والله تعالى قريب منك، تبتعد ثم تبتعد ثم تبتعد ثم تبتعد بالشهوات وبالمعاصي. أخاطبك يا من تؤذي جيرانك، أخاطبك يا من لا تصلي، أخاطبك أيها العاق لوالديك، أكلم قلبك أيها الزاني، أخاطبك أيها المرابي، أخاطبك أيتها المرأة التي تخرج إلى الشارع بملابس فاضحة، بناطيل مقطعة وأجزاء عارية من البدن، أقول لك يا من سولت لك نفسك أن تأكل حراما، أقول لكم جميعا ولنفسي: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله متى نخشع ومتى يستكين القلب ومتى يراجع الإنسان في حسابه؟ هل إذا قيل عنك مات؟ إذا قالوا مات هيهات هيهات، إذا قالوا مات بما ينفع العمل؟ إذا مات الإنسان فقد أفضى إلى ما قدم من عمل، فاغتنم أن روحك ما زالت في بدنك. أسأل الله أن يرزقنا قلوبا خاشعة لذكره ولما نزل من الحق. أما القلب الثامن أيها الأحبة الكرام، وهو آخر القلوب البيضاء التي ذكرت في القرآن الكريم، القلب المقشعر اللين. في سورة الزمر ربنا عز وجل قال: اسمع، الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني، اللي هو إيه؟ القرآن. آية بتتكلم عن الجنة وأخرى تتحدث عن النار، آية فيها وعد وأخرى فيها وعيد، آية فيها أمر وأخرى فيها نهي. هذا هو المثاني. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني. اسمع ماذا قال الله: تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. هل كل الجلود تقشعر إذا سمعت القرآن؟ الإجابة لا. هذه إجابة الله على هذا السؤال. تقشعر منه جلود من يا رب؟ جلود الذين يخشون ربهم. اسمع: ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. يلين القلب ويقشعر القلب كما يلين الجلد ويقشعر الجلد إذا سمعت آيات الله عز وجل. هذا ليس لكل الناس، فكم من قلوب قاسية كما سيأتي معنا. قلب القاسي أول نوع من أنواع القلوب السوداء. القلب هو القاسي. ماذا قال الله عن هذا القلب؟ قال تعالى: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة. أو هنا تعني بل، معناها إيه؟ بل مش معناها أو اللي احنا عارفينها، لا، يعني أراد الله أن يقول ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة بل أشد قسوة من الحجارة. القلب القاسي أول القلوب السوداء. وأيضا قال الله تعالى عن أصحاب القلوب القاسية: فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. فويل، واد في جهنم، أسأل الله أن يعيذنا وإياكم من حرها. فويل لمن يا رب؟ فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. النوع الثاني من القلوب السوداء القلوب الزائغة. قال تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فلما زاغوا، اختاروا بأنفسهم الزيغ والميل عن الحق وعن الإسلام. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وقد يتوهم بعض الناس ويقولون: إذن لماذا الحساب إذا كان الله عز وجل هو الذي أزاغ قلوبهم؟ فأقول لك الإجابة في الآية، قال تعالى: فلما زاغوا، هم اللي زاغوا باختيار منهم بفعل منهم، زاغوا عن الإيمان إلى الكفر، وزاغوا عن الحق إلى الباطل، زاغوا من السنة إلى البدعة. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وعلى النقيض تعلمون أيها الأحبة الكرام أن الله تعالى قال: والذين اهتدوا زادهم هدى وزادهم إيمانا. فالإنسان منا لا يجوز له أن يحتج على الله عز وجل بالقدر، وأن الله تعالى هو الذي أزاغه ولو شاء لهداه، لا. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. النوع الثالث من القلوب السوداء القلوب الغليظة، القلب الغليظ. ربنا سبحانه وتعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم في سورة النساء، اسمع ماذا قال: فبما رحمة من الله لنت لهم. يا محمد اسمع، آية خاطب الله بها نبيه صلى الله عليه وسلم: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك. ذلك واحد في زمن الحجاج بن يوسف الثقفي بيقول له ايه؟ بقول له: لقد أوتيت ما لم يؤت رسول الله صلى الله عليه وسلم. بقول له: حجاج، ربنا اداك حاجة ما ادهاش لمين؟ للنبي عليه الصلاة والسلام. قال: وما هي؟ قال الله لرسوله صلى الله عليه وسلم: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وأنت فظ وغليظ القلب، ورغم ذلك ما انفض الناس من حولي. ليه؟ من الخوف؟ مش اجتماعا حب. لذلك أيها الأحبة الكرام، قال العلماء: غليظ القلب الذي ليس في قلبه لين ولا شفقة ولا رحمة، اللي هو الإنسان متجاهم الوجه، تلاقيه مكشر 24 ساعة، 24 ساعة في 24 ساعة مكشر. مكشر ليه؟ غليظ القلب. الأقرع ابن حابس قال: يا رسول الله، أتقبلون صبيانكم؟ قال: نعم، صلى الله عليه وسلم. قال: نعم. قال: والله إن لي 10 من الولد ما قبلت واحدا منهم يوما. عندي 10 يعني عمر ما بوست عيل منهم. فقال صلى الله عليه وسلم: وماذا أفعل لك وقد نزع الله الرحمة من قلبك؟ القلب الغليظ. فبما رحمة من الله لنت لهم. ولو كنت فظا يا محمد صلى الله عليه وسلم، شوف الكلام للنبي مش ليا ولا لك، علشان أقول لك في أول الخطبة خالص، لما تخيل معايا لما النبي عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم يا مصرف أو مثبت القلوب، صرف أو ثبت قلبي على دينك. النبي نبي صلى الله عليه وسلم محتاج من ربنا عز وجل ان ربنا يثبت قلبه على الايه؟ على الدين ده. وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. هو عند النبي عليه الصلاة والسلام ربنا بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ لنثبت به فؤادك. كلام ربنا هو سورة هود: لنثبت به فؤادك. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام محتاج تثبيت الفؤاد، فما بالك بي وبك ونحن كما ذكرت في حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه: تعرض علينا الفتن كعرض الحصير عودا عودا. تعرض علينا الفتن، فتنة المال، قليل من يصمد أمام هذه الفتنة. تلاقي ده بياخد رشوة، وده بياخد ورث مش بتاعه، وده بياخد حقوق مش ليه، وده بياخد كم فدان ليه مش بتوعه، مال عام مثلا، وده بيفسد وده بيعمل عشان ايه؟ فتنة المال، فتنة المال وحب المال، كما قال الله تعالى: وتحبون المال حبا جما، وهذا يأكل حراما وهذا يسرق ما ليس له. فتنة المال، هذه الفتنة عرضت فأشربتها قلوب كثيرة، أسأل الله أن يطهر قلوبنا وإياكم. فتنة النساء مثلا عرضت فأشربها أو أشربتها قلوب كثيرة جدا. فتنة النساء من الواقع المر الأليم، ولعلي ذكرت ذلك قبل ذلك، يمكن أكون قلت الحكاية دي قبل كده، بس خلينا ننزل لك الكلام على الواقع اللي احنا عايشين. امرأة، المرأة التي ذهبت للشيخ تقول له: يا شيخ ارقيني ارقيني. قال لها: يعني مالك؟ قالت: انا حاسه ان انا علي ايه، مس او جن او ما شابه ذلك. فالشيخ قرأ ما لقاش حاجه، لا انت ما فيش عندك حاجه. قالت له: طب انا هقول لك على الحقيقه، اسمع الحقيقه المره، هقول لك على الحقيقه. الحقيقه انني على علاقه محرمه. بمين؟ بمحامي. والمحامي ده صورنا انا وهو واحنا في حاله الايه؟ الفاحشه دي. وزوجته رأت هذه الصور فأرسلتها إلى زوجي، يعني بعتت الصور لمين؟ إلى زوجها. قالت: وقد جئتك أيها الشيخ عشان أنا جاي لك عشان تقول إن أنا علي جن وإن الجن هو الذي أجبرني أن أفعل هذا. انظر إلى هذا التفكير. هذه حالة واحدة. هو أنت فاكر يا حبيبي يا أخي الحبيب إن في عقوبة بتنزل من السماء ملهاش ارتباط بحال الناس في الأرض؟ لا والله، كل العقوبات التي نزلت من السماء سواء كانت مرض لم يسبق في أهلنا في أبائنا أو فقر أو حتى ظلم أو أي شيء نزل من السماء نزل بسبب معاصينا. قال تعالى بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا، ليه؟ لعلهم يمكن يرجعون، لعلهم يرجعون. أعطيك مثالا بسيطا، في الصين شوفهم عملوا إيه في المسلمين اللي هناك، إخواننا المسلمين اللي في الصين كيف عذبوهم وكيف قهروهم وكيف أرهبوهم، ثم يدعون بعد ذلك أن الإسلام هو الإرهاب. كانوا يقطعون منهم قطعا قطعا ويحرقونهم بالنار ويفعلون بهم الأفاعيل. أرسل الله عليهم جنديا واحدا من جنوده، وما يعلم جنود ربك إلا هو، فيروس كورونا أصابهم الهلع والفزع، بل أقول لك لقد عزلهم العالم كله. بعد ما كانت منتجات الصين مالية العالم، الناس بقت خايفة حتى إيه؟ تكلم ولا تسلم على حد جاي من الصين ولا رايح الصين ولا له علاقة بالصين. هل نزل هذا العقاب من الله عز وجل إلا بسبب ما فعلوا؟ إحنا برضو أخواننا كمسلمين عايشين في بلادنا، بلاد المسلمين، لنا معاصي كتير وبنعمل معاصي، وما أبرئ نفسي، غيبة، نميمة، كذب، أزل الجار، عقوق والدين، عدم صلاة. يعني لو ضربت لك مثال بسيط وقلت لك احنا الوقت مليين المسجد بسم الله ما شاء الله والناس بره والمسجد متروسه وفوق وتحت والكلام، نفس المسجد ده كان وضعه ايه في صلاة الفجر النهاردة؟ سؤال بسيط جدا، سؤال واحد بس، وهيبقى وضعه ايه في صلاة العصر؟ هذا سؤال أترك لك الإجابة عليه، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين حمدا يوافي نعم الله علينا ويكافئ مزيده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. ثم أما بعد، أيها الأحبة الكرام، سمحوني ما انتبهت إلى الوقت، لذلك إحنا إن شاء الله هنكمل كلامنا بعد الصلاة بإذن الله لمن أراد أن يجلس معنا. قلنا إن أصحاب القلوب السوداء كم نوع؟ سبعة، سبعة أنواع. خلي بالك معي، القلب القاسي، القلب الغليظ، القلب المريض. قال الله تعالى في قلوبهم مرض فزادهم الله إيه؟ مرضا. في ناس كده، في ناس كده فعلا في قلوبهم مرض، مرض يكره انه يشوف مسجد زي ده او زي غيره يقوم بدوره وبدعوته، يكره انه يشوف واحد له لحية زي لحية النبي صلى الله عليه وسلم تشبه بها، يكره ان يرى امرأة قد تسترت وتحشمت ولبست نقاب او خمار او حتى طرحة وثياب معتدلة، ويلقي على هؤلاء بتهم الشبه وما شابه ذلك. يقول لك والله شفت واحدة لبست نقاب وسرقت، واحدة لبست نقاب وزنت. ماشي ماشي يا حبيبي، بعض النساء قد تتستر في هذا وتفعل ذلك لتشوه الصورة، لكن هل هذا هو الغالب؟ ثم تعال لأكلمك بهذا العقل، لو أن اللص اللي لبس لبس ضابط ودخل عند التاجر بتاع الذهب وجرد المحل من الذهب وقال هذا أمر احنا جايين ننفذه مثلا، وأخذ الذهب وهرب، ينفع ان احنا نلغي لبس الضباط ده نقول ما عادش يبقى في لبس للضابط لان واحد عمل كذا به؟ لا، المسألة مش كده. انا امامك ها هنا بلحية، ليه لحية؟ لو شفتني بعمل حاجة غلط ما تعبش على اللحية دي، عيب علي انا، اللحية دي سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذه اللحية سنة تسننت بها لأنني أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. مسألة كده، تجد بعض الناس في قلوبهم مرض كما أقول لك، لا يحبون الخير، حتى في قلبه مرض ما يحبش الخير لجاره، ما يحبش الخير لمين؟ لجيرانه. يا أخي طب أنت هتخسر إيه لما جارك يكون في خير وفي نعمة؟ ماذا تخسر أنت؟ تمنى الخير للناس، فهذا هو الأصل. النبي عليه السلام قال لا يؤمن أحدكم حتى إيه؟ ها؟ يحب لمين؟ لأخوه المسلم وللناس، اللي هو بحبه لمين؟ لنفسه. في قلوبهم مرض فحصل ايه؟ فزادهم الله مرضا. لكن الله لم يضع المرض في قلوبهم من البداية، أرجو أن تنتبه لهذا المعنى. من القلوب السوداء القلب المغلف، وده المغلف ده قلب المغلف، ومنها أيضا القلب المختوم مغلف. وقالوا قلوبنا غلف. تعرف لما تروح تشتري حاجة من عند الرجل البياع وتقول له غلفها لي، يعني القلب مغلف بحيث ان منافذ استقبال النور مغلقة، عشان كده هو قلب اسود من جوه، قلب ايه؟ اغلف، مقفول على الكفر. وقالوا قلوبنا غلف، اسمع، بل طبع الله عليها بايه؟ بكفرهم. بكفرهم لما كفروا واختاروا الكفر قلوبهم ايه؟ اتقفلت، بقت مغلفة من الداخل، فمهما يسمعوا من آيات ومن أحاديث ومن ومن ومن لا يؤمنون. ليه؟ لأن القلوب أصلا إيه؟ مغلفة، مغلفة. طيب القلوب الغافلة، القلب الغافل، قلب غافل، قال تعالى ولا تطع من اسمع، أغفلنا قلبه عن إيه؟ عن ذكرنا. القلب الغافل. أيها الإخوة الكرام، أريد أن أكتفي بهذا القدر حتى لا أطيل عليكم، وأكمل كلامي بعد الصلاة إن شاء الله. لكن أسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا على قلب رجل واحد، وهو القلب الأبيض، في الخير دائما، في الخير دائما. ولا أنسى أن أدعو لكل من شارك في خير في هذا المسجد أو في غيره من المساجد، فهذا المسجد من أحب المساجد إلى قلبي، ولا أعلم لماذا، لكن الله تعالى قد ألقى في قلبي حبا لهذا المكان. أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في كل من ساهم فيه بخير، وأن يبارك في كل من عمل فيه على نشر دعوة أو على تشييد أو على بناء أو على إعمار، فإن الله تعالى قال: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. وعلى النقيض أيها الأحبة الكرام، قال تعالى: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يصلح قلوبنا ومساجدنا وبيوتنا، وأن يصلح أحوالنا، وأسأل الله جل وعلا أن يحفظ بلادنا مصر من كل مكروه وسوء، وسائر بلاد المسلمين أجمعين. اللهم آمين آمين. وأقم الصلاة. والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، أيها الأحبة الكرام، إحنا خلصنا الصلاة بقى، عايزين إيه؟ يعني نتناقش مع بعض علشان نشوف الثمرة بتاعة كلام ربنا عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. إحنا ذكرنا إخواننا 8 أنواع من أنواع القلوب الإيه؟ البيضاء. النبي عليه السلام زي ما قلنا قسم الناس نوعين من لدن آدم إلى قيام الساعة. مفيش قلب من قلوب البشر سيخرج عن كونه واحد من هذه الثمانية أو واحد من هذه الإيه؟ السبع. صليت على النبي صلى الله عليه وسلم. فده عشان تراجع قلبك وتشوف انت ممكن يجتمع فيك الثمانية خصال، الثمان قلوب وموجودين فين؟ في قلب واحد. وممكن السبع قلوب وموجودين في قلب ايه؟ في قلب واحد. وقد يجمع الرجل او قد يجمع صاحب القلب بين صفتين من سبعة أو صفتين من ثمانية أو ما شابه ذلك. كلام واضح إخوانا؟ طيب نعيد الثمان أنواع تاني مع بعض، شارك معايا بقى. أول حاجة قلنا القلب الإيه؟ لا أنت بتفكر في اللحم، ها؟ القلب الإيه أول حاجة قلناها؟ المطمئن. وبعدين السليم. وبعدين المنيب. وبعدين الوجب. احسنت. وبعدين حتى يقول الخاشع. اتفضل. وصلنا لايه؟ كم؟ ما هو يبقى كده احنا ما عملناش حاجه. ما انت كده هتروح، ها؟ لو العيال سالوك في البيت قالوا لك الشيخ كان بيقول ايه؟ هتقول لهم هو قال 8 ابيض و7 ايه؟ اسود. ابيض واسود. قال 8 ابيض و7 ايه؟ اسود. طب قول لنا اي حاجه على الابيض او الاسود، ما فيش، يبقى ما عملناش حاجه. ها؟ صلى الله عليه وسلم. قلب اللين المقشعر. السبع قلوب اللي هم القلوب السوداء، اول حاجه كان القلب الايه؟ القاسي والغليظ وايه قول معايا والمغلف والمختوم والمريض ها والمربوط لا المربوط ده تبع الايه المربوط مع التمني اي ده خلي بالك معايا المربوط مع التمني يبقى نسينا حاجه ما قلناهاش من السبعه ها طب خلي بالك معايا عايزين نقول حاجتين ان شاء الله في خمس دقايق عشان نخلص كلام وتروح للحم من علامات سواد القلب او من اسباب سواد القلب قول من اسباب سواد القلب ايه اكل الحرام ليه بقى تعرف حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال كل جسم نبت من حرام او من سحت فالنار ايه اولى القلب هو الملك زي ما احنا قلنا زي سيدنا هريره قال القلب هو الملك والملك هو اللي يؤمر الاعضاء لو الانسان اكل من حرام سنأكل من ايه من حرام واطعم اولاده من حرام كما يعني هو منتشر الا من رحم الله عز وجل هل يكون هذا الإنسان صاحب قلب سليم أو مطمئن أو أو أو أو إلى آخره؟ لا طبعا لا يكون أبدا أبدا لأن زي ما قلت لك القلب هيؤمر الجوارح بالانحراف وإلا هيبقى في النار ازاي؟ أكل من حرام يبقى النتيجة الطبيعية معروفة إلا أن يتوب أسأل الله أن يتوب علينا جميعا كذلك صحبة السوء من أسباب السوداد وفساد الإيه؟ القلب أنا ما أذكرش كل الأسباب لكن سأذكر بعض الأسباب صحبة السوء من أسباب إيه؟ فساد القلب أكل الحرام من أسباب فساد القلب حب الشهرة والزعامة والرياسة في الناس خد بالك بالكلمة دي لأن ابن القيم رحمه الله قال وآخر شيء يخرج من قلب العبد إيه؟ حب الزعامة والرياسة والشهرة والكلام ده في ناس العجب يعني والعياذ بالله الإنسان يبقى معجب بإيه؟ بنفسه العجب ده من أسباب فساد القلب دي كلها أسباب فساد القلب على رأس أسباب فساد القلب حب الدنيا والانغماس في الدنيا وطلب الدنيا ونسيان الإيه؟ نسيان الآخرة نعم من أسباب فساد القلب وسواد القلب طيب تعالى بقى نروح للعلاج عشان ما نطولش أكثر من كده عكس الخمسة دول الخمسة اللي احنا قلناهم دول خد ايه عكسهم ده من أسباب صلاح القلب عكس الخمسة اللي هو وأزيد على هذه الخمسة الاتعاظ بأهل البلاء أنا أديك مثال واحد بيشرب مخدرات بيشرب إيه؟ مخدرات وبيتاجر في المخدرات وبعدين اتمسك واتعلم أو قتل بسبب الكلام ده أو إنك تتفكر في حياة هذا الإنسان دي من أسباب صلاح الإيه؟ القلوب الاتعاظ بأهل إيه؟ بأهل البلاء إنك تتعظ بالناس اللي ختم لهم بشر عشان هم كانوا بعيد عن مين؟ عن ربنا سبحانه وتعالى أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فاتبعون أحسن وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم